السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لك الحمد على نعمة الأمطار، اللهم اجعله غيثا مغيثا، مطرنا بفضل الله تعالى. جمعت السدود 7 مليون متر مكعب من هذه الأمطار اللي يومين قعدت، وهذا بحمد الله تعالى بعد أن قرر الأردن أنه لن يوقع على اتفاقية الماء مع الكيان المحتل، الماء مقابل الغاز أو الماء مقابل الطاقة، فحتى نعلم أن الله سبحانه وتعالى كريم جواد، يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم، قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا للتأكيد على أن المسلمين أخوة، المسلم أخو المسلم، ونحن نشعر معهم، ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الهدنة إعادة إعداد لهم وتجهيز العدة لقتال أبناء القردة والخنازير. ونعلم يعني حق اليقين أن هؤلاء الإسرائيليين لم يلجأوا إلى هذه الهدنة إلا من وجعهم، توجعوا كثيرا وفقدوا كثيرا والخسائر كبيرة جدا، لكنهم كعادتهم يلجؤون إلى تخفيض الخسائر عن طريق الإعلام، يخفون المعلومات الصحيحة، وهذا دأبهم، هذا دأبهم حتى يبينوا للناس أنهم منتصرين، حتى يبينوا للناس أنهم منتصرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المؤمنون تكافأوا دماؤهم وهم يد على من سواهم. إذن المسلمون يد على من سواهم. وفي هذا اليوم الفضيل نسأل الله تعالى أن ينصر أهل غزة وفلسطين، وسوف يسأل الله سبحانه وتعالى كل إنسان، سوف يسأل الله سبحانه وتعالى كل إنسان قادر على فعل شيء ولم يفعل، هذا شيء لابد منه، فليستعد كل منا، رئيس ومرؤوس، الكل سوف يسأل، كل بقدر إمكانياته، وقفوهم إنهم مسؤولون، الكل راح يسأل، صغير كبير ذكر أنثى، كل منا سوف يسأل: ماذا فعلت لإخوانك في الأراضي المحتلة؟ وماذا فعلت لإخوانك المضطهدين؟ كل منا سوف يسأل. فلكم الله يا أهل غزة، والله خير وأبقى، استنصروا بالله القوي العزيز، ولن يضيعكم الله تعالى. يا أيها الغزي، احمد الله تعالى أن الجميع تخلى عنك، احمد الله تعالى أن الجميع تخلى عنك حتى تظل متعلقا برب الخلق. انتشر فيديو في الأسبوع الماضي، الطفل الصغير الذي لا يتجاوز عمره 13 سنة 14 سنة، فحاط زي الطشت أو السطل تحت المزراب، وبقول: أنتوا قطعتوا عن المي، وهي الله سبحانه وتعالى نزل لنا الماء. إخوان، إذا الله معك مين ضدك؟ الآن كل العالم على غزة بلا استثناء، كل العالم، لكنهم عندهم عقيدة، سبحان الله، عندهم عقيدة أن الله لن يضيعنا، فكن مع الله ولا تبالي. ونقول الحديث الشهير الذي دائما نتكلم عنه، لكن ينقصنا الإيمان بهذا الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، اعلم أن الأمة كل العالم لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا بدها إيمان يا إخوان. معقول؟ معقولين يا رجل. ماذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في سورة التوبة؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. أيوة، ماذا قال بعد ذلك؟ إن الله معنا. ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ إحنا نرجع لتأصيل المسألة، تأصيل المسألة وما قدر الله حق قدره. إحنا لم نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. إحنا نعبد الله نعم، ونعلم أسماؤه وصفاته العليا نعم، لكن ما عندنا إيمان ويقين ومعرفة بهذه الصفات. لا تحزن إن الله معنا، والكفار يعني قالوا لو اطلعوا على أقدامهم لرأونا. الغار صغير يعني، مش هالغار الكبير والله اللي تقول 500 متر جوا، مع لا لا لا، هي عبارة عن فتحة والكفار تحت. قال يا رسول الله يعني لو اطلعوا على أقدامهم لرأونا. فكان الإيمان وكان العقيدة وكان لا تحزن إن الله معنا. يا أخي الله معك، من سيكون ضدك؟ السلام عليكم وبركاته. فهذا الطفل يقول قطعتم عنا الماء، وهذا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء قد أنزل لنا الماء وماء مباركا. وهنا ملاحظة، قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. كان الصحابة والسلف رضي الله عنهم إذا أمطرت الدنيا يخرجون إلى الشوارع وإلى الطرقات، يخرجون أمتعتهم ويخرجون بأنفسهم، فيقولون ونزلنا من السماء ماء مباركا، فيعرض نفسه لهذا الماء، ماء مبارك، هذا ماء حديث عهده بربه، هكذا كانوا يقولون. إذا لا بأس يا إخوان، وهو طبعا من إحدى أو من أحد مواضع استجابة الدعاء، لا بأس أن تخرج عندما تكون الدنيا فيها مطر يعني خفيف رذاذ أو يكون قوي، وانت عباب الدار هيك تعرض لهذه النفحات، وادعو الله سبحانه وتعالى بالنصر ولأولادك ولذريتك. وإذا كان في مجال مثلا برميل عجنب هيك تعبي لك مثلا بريك سوي لك كاسة شاي كويس إن شاء الله. لقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. المريض كذلك يطلب علبة يشرب منها، ونزلنا من السماء ماء مباركا. نعم، أي عقيدة تكون عند تربية هذه الأطفال؟ يعني أنت ما شرط تطلع طفل عمره 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 12 سنة عنده عقيدة يا أخي أقوى مني ومنك، بتقول يا أخي هذا منين بطلع الحكي؟ بقول لهم أنتوا قطعتوا عنا المي، هي رب الله، هي الله سبحانه وتعالى رب العالمين أنزل لنا الماء. السواليف سهلة صح، لكن لما تيجي يعني بوقتها بتكون بدها تركيز يعني. فليراجع كل منا عقيدته وأمور دينه، هل عندنا هذا الإيمان؟ هل عندنا هذه العقيدة؟ والشيخ يحمل ابنته ويقول الحمد لله ويضحك، وشيء عجيب والله، عقيدة يعني نسأل الله تعالى أن يرزقنا مثلها، عقيدة مش طبيعية. ماسك بنته الميتة وعادي يقول الحمد لله وبيسترجع، شيء عظيم والله. والله يا أخواننا ديننا دين عظيم، بس إحنا ما الله المستعان. عندما انطلق موسى عليه السلام بقومه بني إسرائيل وفرعون من ورائهم، السلام عليكم، قالوا البحر من أمامهم وفرعون وقومه وجنده من خلفهم وهم في الوسط. قالوا يا موسى إنا لمدركون، خلص وقعنا، عطرك الله من عطر الجنة بارك الله فيك. قالوا يا موسى إنا لمدركون، يعني البحر من أمامنا وفرعون وجنوده ورانا وإحنا بالنص. قالوا يا موسى إنا لمدركون، ماذا كان رده عليه الصلاة والسلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. لو ناس معهم أو جزء حدا منهم حكى، أو لو إحنا، يا زلمة أنت شو بتحكي؟ البحر أمامك والماء وفرعون وقوم وراءك وإحنا بالنص، شو قاعد تحكي؟ لكن عقيدته إيمانه قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والقصة معروفة، الله سبحانه وتعالى أمره بالتقدم وانفلق البحر، فكان كل فرق يعني كل طرف كالطود العظيم الجبل الشامخ، ودخل موسى عليه السلام وقومه وخرجوا وتبعهم فرعون وجنوده على أمل أنه يعني يظل البحر طرد. يعني سبحان الله ما كان عندهم إيمان يعني ولا ذرة، يعني أنت قاعد تطلع البحر انفلق أمامك، ما في يعني تركيز، ما في رجوع، ما في. المهم لحقوا موسى، فرعون وقومه لحقوا موسى عليه السلام وقومه. طبعا موسى وقومه عليه السلام خرجوا من البحر وبقي فرعون في وسط البحر فأطبق عليهم البحر. ويعني سبحان الله تفضل. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان في النار 100%. أحسنت بارك الله فيك، هذه قصة أخرى. لكن إحنا نرجع إلى موسى عليه السلام، خرجوا وتبعهم فرعون وقومه وأطبق الله عليهم البحر. شوف حتى العناد، يعني في آخر لحظة مش قال لا إله إلا الله وخلاص، لا، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى في آخر أوقاته بعد رؤية هذه الآية العظيمة، يعني كان يعني جملة واسعة وقول عجيب. والقصة الأخرى طبعا نكمل القصة الأولى كمان استطراد بسيط، يعني بعدما يعني من الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى قومه بهذه المعجزة العظيمة، رأوا ناس يعبدون أصناما من يومهم. سبحان الله عندهم مشاكل بنو إسرائيل، من يومهم عندهم مشاكل. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا رجل هسه شفتوا آية عظيمة وشفتوا يعني شيء عظيم، تخيل أنت البحر أمامك بنفلق نصين وبتمرق، ومش بس هون بتطلع أنت بتنجو ويتبعك عدوك والله سبحانه وتعالى، يعني شيء عظيم والله. ومع ذلك يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. سبحان الله بنو إسرائيل من يومهم، ليس كلهم لكن في قسم كبير منهم، مش طبيعيين، تكذيب، معاندة، مغضوب عليهم. ليش؟ لأنه كان عندهم يعني قصص وحكايات عظيمة. سبحان الله. القصة الأخرى التي ذكرنا بها أخونا الله يجزيه خير، إبراهيم عليه السلام عندما كسر الأصنام وأرادوا به أن يحرقوه، بدهم يرموه بالنار، فمن كثر ما النار كانت قوية حطوا النار بوادي، مش مكان يعني مستوي، بوادي، وجابوا زي المنجنيق وحطوا سيدنا إبراهيم. فكما يروى جاءه جبريل عليه السلام فقال له هل لك من شيء، هل لك من حاجة؟ جبريل الروح القدس طبعا الذي ينزل بالرسائل على المرسلين، يعني قال له هل لك من حاجة؟ قال منك فلا، لكن من الله نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال تعالى كوني يا نار كوني بردا وسلاما. لو قال بردا، قال علماء بردا، لمات من التجمد، لكن رب العالمين سبحان الله يا نار كوني بردا وسلاما، وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، يمكرون ويمكر الله. نرجع القاعدة، إذا الله رب الخلق معك، خالق الخلق أجمعين، من سيكون ضدك؟ ولا واحد. ونرجع نؤكد على المقولة وننصح إخواننا، ولا تثقوا في الشيعة، فعدو الله عدوك، عدو الله عدوك. وهل سيقف معك من يلوث فراش نبيك صلى الله عليه وسلم؟ يعني واحد يطعن في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقف معه؟ واحد يقول لك القرآن ناقص والقرآن محرم، احنا طبعا حكينا لكن باب التأكيد، لأنه في ناس متعلقة بحسن نصر اللات وما فيش يا إخوان، وإذا بيضربوا لأهداف لهم، يعني ليس لأهل السنة والجماعة، وإلا عجبوا على أهل السنة والجماعة، والتاريخ يشهد فلسطين ولبنان، يعني ما خلوا الشيعة الروافض، وللآن بسوريا مين قاعد بقصف فيهم؟ إيران وروسيا. الشاهد أنه يعني أنت عندهم مقدم على اليهود والنصارى، ممكن يعني يقف مع اليهود والنصارى ضدك، والتاريخ يشهد والواقع يشهد. فلنكون حذرين، يعني لا تأخذنا العواطف. هاي حسن نصر الله طلع شو سوى؟ ولا شيء. وإذا في يعني أكم من قنبلة من عنده، وبعدين لاحظوا، أنا والله لاحظت التصاوير بيجيبوها مش زي تصوير حماس أو لتصوير المقاومة، يعني تصوير قريب بيبين لك فعلا إنه الهدف، لا، كلها أهداف بعيدة، على برج على كذا، ما في إشي يعني بتشعر إنه، والله أعلم طبعا، لكن من خلال التصوير ليس كتصوير المقاومة في غزة وفي فلسطين، تصاوير يعني دقيقة وبتشوف أنت الهدف إنه صار فيه تفجر وإنه ما فيه، هذولك بتشعر إنه تصوير بعيد، والله تعالى أعلم. لكن نحن نؤكد على أن الأمر عقدي، الأمر عقدي يا إخوان، فلينتبه إلى ذلك، لا ننتظر النصر إلا من الله سبحانه وتعالى. وإلا أقلقونا قبل المقاومة وقبل حرب غزة سوف نقصف وسوف وسوف، وهي شفتوا أنتوا الواقع، أنتوا شفتوا الواقع. ويقال إن إيران قالوا إحنا ما رح ندخل هذه الحرب لأنه لم نخبر بذلك. طب إحنا لو خبروك المقاومة كان وصلتوها لإسرائيل، ما أنتوا عم تضحكوا يعني، الأمر مكشوف. نعم، يقولون عليهم لعائن الله أن أمنا عائشة زانية وأبو بكر وعمر أصنام، لذلك من أذكارهم الصباحية اللهم لعن صنمي قريش. وفي النهاية يصدرون قرارات لن تنفع أهل فلسطين، مثل قولهم لن ندعم الفلسطينيين إلا سياسيا. وما رأينا الشيعة خلال التاريخ وإلى يومنا هذا نصروا الإسلام، بل على العكس هم مع كل عدو الإسلام والمسلمين، فهم يمتلكون الشعارات البراقة والخطب الرنانة. صح، ما اشتروا بالسواليف، لكن بالفعل لا شيء، بالفعل لا شيء. إذن استنصروا بالله وكفى بالله وكيلا. سؤال يطرح نفسه، من قتل أهل السنة في سوريا؟ من قتل أهل السنة في سوريا؟ والسوريين بيعرفوا. ومن قتل أهل السنة في اليمن واغتصب النساء فيها؟ الجواب معروف، الجواب معروف. ومن قتل أهل السنة في العراق ونهب الخيرات؟ فهل من هذا القاتل تنتظر نصر؟ هل هذا الذي يقول أنك أكثر نجاسة من الكلب والخنزير تنتظر منه نصر؟ من يسر أمور التتار ابن العبقمي؟ أكم عاصمة عربية الآن تقع تحت السيطرة الإيرانية؟ هاي الحدود فاتحة من نجرب لبنان، لو إيش ما ضربوا؟ طيب مضبوط؟ ما في، كل عبارة عن سواليف تهديد، غير ذلك ما في. في أحد الدروس التي ألقاها حسين بدر الحوثي والمنشورة بموقع هدى القرآن التابع للحوثيين يقول، اسمع من موقعهم، معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية معروف له من الفضائل لا تعد ولا تحصى. نعم كان هناك خلاف بينه وبين سيدنا علي رضي الله عنهما، وأهل السنة والجماعة يقولون أن الحق مع علي رضي الله عنه، لكن نترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوان ما بيصير بيناتهم مشاكل ومشادات؟ بيصير. فرضي الله عنهم أجمعين، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن لم يستثني الله سبحانه وتعالى شيء ولم يستثني أحد، إذن نترضى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الحوثي معاوية سيئة من سيئات عمر، سيئة من سيئات عمر. أنا في اعتقادي، هذا قوله، ما معاوية بكل أو بكله إلا سيئة من سيئات عمر الخطاب. أبو بكر هو واحدة من سيئاته، عثمان واحدة من سيئاته، معاوية واحدة من سيئاته. كل سيئة في الأمة هذه، كل ظلم وقع في الأمة وكل معاناة الأمة وقعت فيها، المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان. عمر بالذات، أقول لك عمر بالذات، لأنه هو المهندس للعملية كلها. هذا بده ينصرك؟ اللي بيحكي الحكي هذا، خلفاء الراشدين راحوا كلهم، أبو بكر نسخ القرآن، كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم على قطع من الجلود والأدام، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ونسخ القرآن وجعله في مصحف، وعمر مصر الأمصار وأنشأ الدواوين، وعثمان فضل الخلاف بين الصحابة، كل صحابي كان يقول قراءتي أصح من قراءتك، اللي هي القراءات جمعها عثمان في مصحف ووزع المصاحف على 6 أمصار أو على 7 أمصار. هؤلاء بقول لك لا، هذول يعني هؤلاء سيئات كلهم، يطعن في الخلفاء، فأي نصر تنتظر منه هذا؟ المسألة اليوم مواجهة بين الإيمان والكفر وبين الحق والباطل. السلام عليكم. طبعا نحسبهم والله حسيبهم، لا يقاتل أهل غزة وفلسطين حمية لحمية وطنية أو حمية عصبية، نحسبهم والله حسيبهم أنهم لا يقاتلون إلا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. وإلا هذا الثبات لا يكون من إنسان يقاتل من حمية وطنية أو من عصبية وطنية. الذي يعني عملوا عليه منذ عشرات العقود. كل إنسان صار ينتمي إلى بلده، والشعارات مصر أولاً وسوريا أولاً والدول الأخرى للتقطيع اللحمة الإسلامية. لكن الحمد لله سبحانه وتعالى مع هذه الحرب، نعم لها سيئات عظيمة وفقدنا الكثير من إخواننا، ولكن من حسناتها أنها أعادت لهذه الأمة اللحمة الإسلامية. الكل اشترك ولله الحمد في الدعاء وفي المعاناة لإخواننا في غزة وفي فلسطين. الأردني والسوري والمصري والمغربي والعراقي، أي مسلم هزته غزة، هذا الشيء معروف. فهذه من إحدى الفوائد ولله الحمد، وفوائد أخرى نحسبهم الله حسيبهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. والواجب علينا اليوم إخواني الوقوف معهم بكل ما نملك من أدوات وعدم التخذيل والإرجاف. أي تشتيت الآن هو حبل نجاة للمنافقين والخائنين بحجة أن هناك رفضاً شعبياً للمجاهدين. أحد الشيوخ يشتم ويستهزئ بالمجاهدين ويعلي ويعظم المقصرين والمتآمرين. قصف البيوت وقصف الأبرياء الهدف منه قصف العقيدة والدين والإسلام حتى لا تكون غزة وفلسطين نموذجاً يحتذى به. المطلوب هو الدعاء لهم بالثبات. في أحد المقابلات على إحدى القنوات، في مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي اسمه بوريل، هذا يحاور أحد المذيعين، يقول له: ما رأيك في الأبرياء الذين قتلوا في غزة وفي فلسطين؟ فيقول: أنا لست محامياً، وهذا الأمر أرجعوه إلى المحكمة الجنائية. في نفس المجلس قال له: ما رأيك في الأفراد الذين يقتلون في إسرائيل؟ فيقول: هذا إرهاب وهذا قتل. عينك عينك، على عينك يا تاجر. هذه مين؟ الاتحاد الأوروبي الغرب الذي يدعو إلى حماية الأسرة وحماية الطفل وحرية الاعتقاد وحرية المرأة، هذول نفسهم، نفس المجلس، نفس القعدة، يعني ما والله طلعوا بلقاء ثاني، نفس اللقاء والسؤالين وراء بعض. فقال له: هذه الازدواجية في المعايير. ما عرف يجاوب طبعا. هذا حتى ننظر أن الازدواجية عينك عينك، من أوروبا المدعية الديمقراطية ومن أمريكا. الغرب كاملا يدعو إلى الحرية وهو أبعد ما يكون إلى الحريات. عند الإسلام تقف جميع الحريات في العالم، عند الإسلام تقف جميع الحريات، غير الإسلام تبدأ الحريات. مثلية حرية، تطلع المرأة كاسي عاري حرية، أي شيء، سب الدين حرية، علق على الإسلام حرية، اطعن في النبي صلى الله عليه وسلم حرية، الرسم الكاريكاتوري هذا حرية، فرنسا حرية، كل حرية. عند الإسلام لا، علقوا على ماكرون الخنزير حيشاك ذاك اليوم أو رسموا له رسمة، قامت قيامته الرئيس الفرنسي، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لك هذه حرية. يعني على النبي صلى الله عليه وسلم حرية، وعلى ماكرون هذا ممنوع. سبحان الله. نعم، قال العلماء: لا يجوز الشراء من شركات تعلن دعمها للكيان المحتل، فهذا يشكل دعما لهم لتكون أموالنا في النهاية تعمل على قصف ونسف الدم لدم إخواننا في غزة وفي فلسطين. أحد الشباب الذين أعرفهم يعني يعمل في أحد المصانع، قال: يا شيخ، إن أسبوعين ما طقينا طقة، بالرغم إنه كنا باليوم نطلع 3 ملايين علبة، بدون موضح من هي الشركة ومعروفة. وفي شركة مطاعم كمان قاعد أقول للموظفين: مشان الله جيبوا أهلكم عنا حتى يوكلوا من عنا أحسابنا، ونصورهم حتى نبين للناس إنه ما في ناس مقاطعين. إذن ليست مقاطعة، نعلنها لوجه الله سبحانه وتعالى قطعا أبديا، لا نريد أن نشتري من أي شركة تدعم الكيان المحتل. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، آمين جميعا. هاي السماعة بدها بطارية، يعني بالإمام راح نأمها هذا على هاي بس خلاص مش مشكلة.